وقسم الآخر لعلك قرأت إن أتيح لك أن تقرأ أن هذا الخالدي ختم رده الذي ليس فيه أي أثار من علم، أنه هو يقول أو يظن، وأنا لا أحفظ على كل حال عبارته ولست بالحريص على ذلك، وإنما هي الإشارة السريعة أنه يظن بأن الشيخ الألباني وصل إلى أرذل العمر حيث لا يعلم ما يتكلم أو ما يقول. هذا نقدر نقول أنه مجتهد لكنه أخطأ. لا، هذا ليس من هؤلاء، لأنه هو أحد رجلين، إما أنه يعرف الألباني شخصيا بدنيا وفكريا علميا أو لا يعرفه. فإن كانت الأولى فمن الذي يشهد معه بأنه بلغ أرذل العمر؟ لا، أنا كنت رددت على هذه العبارة في الطائرة، كتبت عن هذه. جزاك الله خير. أنا غرضي غرضي أنك تقسم الجماعة اللي إذا قابلهم إلى قسمين، قسم أول وقسم آخر. هدول ينبغي أن تعرف كيف تقابلهم، لأنهم سيكون أمامك بعض الإشكالات والشبهات، فحينئذ أنت لا تدخل معهم في معركة علمية، هم ليسوا أن تفرق بين الطائفتين، وأن يكون كلامك يختلف ما هذه عن تلك وما تلك عن هذه. وهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. الله عليك. والله أنا قلت أول خطوة أريد أن نأتي إلى حتى أفاجأ للأخ نظام أنه سبق اتصال بالأخ يوسف، وأنا أقرأ في مجلسه يعني، ولا أدري هذا، ولكن سبحان الله سهل الأمر، سهل الآن. والله يا شيخ سبحان الله العظيم، هذا الذي قلته يعلم الله ومن نعم الله عز وجل، وأنا لست فقيها ولست عالما، وإنما الله عز وجل ألهمني في هذا السلوك يعني وأنا في الطائرة. هذه الخواطر توفيق من الله. أقول لأخ نظام هذا الأمر، أنا قلت لأخ نظام الآن، أنا حتى لو قلت في مجلس قضاء، لو قلت في مجلس قضاء ما أخذ الطرفين ونحي شيخ الألباني، ولكن أخذ الطرف الآخر حتى دون أن أطلع على فتواكم على نصها يعني. قلت له أنه إحنا المسألة الآن هي الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قضى بالأجر المجتهد الأخطأ بأجرين أصاب. على كلا الحالتين هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فمن يمنع فضل الله على أمثال هؤلاء المجتهدون وهم أهل الاجتهاد إن شاء الله. ولكن قلت أخ نظام أن الطرف الآخر أنا أريد أن أواجهه في أدلة من دعوتهم وفي ما يتبعونه من تعاليم حسن البنا أو غيرهم إن كانوا هم يستجدون يعني على هذه الدعوة لعفة الإخوان، يعني ما بلغوا أن يقولوا، أو إذا كان إنسان يقول أو يسمع أو يقلد هذا ما ينبغي، لأنه ليس أهل الاجتهاد في هذه الأمور، إنه هم هو هذه الأساسية أنهم كيف يعني يبيحون أنفسهم بأي حجة أمام الله يلقونه بأنهم بما يعني إن شاء الله يفكك على الله بما شهد لك علماء في هذا العصر وممن يحترمهم الإخوان المسلمون ويثقون بهم الثقة مطلقة، ثم الآن يأتون يقولون هذا الكلام وينشروا هذا على الصحف. فأنا قلت أحد أمور ثلاثة ونسأل الله من هذه الأدواء، إما الجهل أو الحسد أو الغرور، وكلها مجتمعة. وكيف قلت؟ أنا قلت والله في خواطر في الطارق، فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاث؟ الله أكبر. إن شاء الله ما يكون لكم بالله فيه في خير. والله كنت أقصد أول أن أجيئكم حتى أستشيركم في الأمر، والحمد لله الآن سمعتوني شيء يعني شرح له صدري فيما الله تعالى يعني